الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: ويجمع الخلق ليوم الفصل جميعهم علويهم والسفلي في موقف يجل فيه الخطب ويعظم الهول به والكرب. قال: ويجمع الخلق أولهم وآخرهم ليوم الفصل، يوم يفصل الرحمن بين الخلائق، سماه الله تعالى يوم الفصل لذلك، وسماه يوم التغابن لكثرة المغبونين يومئذ، وسماه يوم الجمع لأنه يجمع فيه الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وسماه يوم التلاق لأنه يلقى فيه العبد ربه، ويلقى فيه العامل عمله، ويلتقي فيه الأولون بالآخرين، ويلتقي فيه أهل السماوات والأرضين، وسماه يوم القيامة لأن فيه قيام الخلائق من القبور، وسماه يوم التناد لتنادي العباد بعضهم بعضا، ولمنادات الله عز وجل عباده فيه، وبندائهم ليتبع كل قوم ما كانوا يعبدون، ولتنادي أصحاب الجنة وأصحاب النار، ولمنادات أصحاب الأعراف كلا من الفريقين، وللمنادات على كل عامل بعمله وغير ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن من الأصول والتفاصيل التي تتعلق بالإيمان باليوم الآخر الإيمان بأنه يوم الجمع الذي يجمع الله سبحانه وتعالى فيه الأولين والآخرين، يجمعهم سبحانه وتعالى ليلقى كل عامل عمله، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، لتجزى كل نفس بما تسعى. فاليوم الآخر هو يوم الجمع، أي الذي يجمع الله سبحانه وتعالى فيه الأولين والآخرين. وكما نبه وبين رحمه الله تعالى لذلك اليوم أسماء كثيرة، وتعدد أسمائه من تعدد أوصافه، تعدد أسماء ذلك اليوم من تعدد أوصافه. ولما كانت أسماء ذلك اليوم كثيرة فهذا دليل على كثرة أوصاف ذلك اليوم وأحواله، ولهذا يسمى ذلك اليوم بتلك الأسماء الكثيرة لكثرة أوصاف ذلك اليوم، فباعتبار كل وصف يطلق عليه اسم يتناسب مع ذلك الوصف. قال رحمه الله: ويجمع الخلق ليوم الفصل. هذا من أسماء ذلك اليوم، يوم الفصل. سماه الرحمن بذلك الاسم لأنه يكون فيه الفصل بين العباد والقضاء بينهم بالحق، القضاء الذي يترتب عليه مجازاة كل عامل بعمله، فتوزن الأعمال وتقسم الصحف ويلقى كل جزاءه وفق ما قدم. ومن أسماء ذلك اليوم يوم التغابن، سماه الله تبارك وتعالى بذلك في سورة عرفت بذلك، سورة التغابن، لذكر الله عز وجل في تلك السورة اليوم الآخر بهذا الاسم يوم التغابن. قال رحمه الله تعالى: سمي بذلك لكثرة المغبونين فيه، لكثرة المغبونين فيه، وهم مغبونون لأنهم ضيعوا وفرطوا وأهملوا ولم يستعدوا لذلك اليوم. فلما وقفوا في ذلك اليوم ورأوا جزاء الأعمال كانوا من المغبونين، كانوا من المغبونين لعظم خسارتهم وشدة ندامتهم. وسماه سبحانه وتعالى يوم الجمع لأن الله سبحانه وتعالى يجمع الأولين والآخرين، فهم كلهم مجموعون وكلهم يقفون وقوفا واحدا على صعيد واحدة في أرض واحدة، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، يجمعون أجمعين. ولهذا يسمى يوم الجمع، ويسمى كذلك يوم التلاق لأنه يحصل فيه أنواع من الأمور كلها من التلاق الذي هو لقاء العبد ربه ولقاء العامل عمله والتقاء الأولين بالآخرين، ويلتقي فيه أهل السماوات والأراضين. هذا كله من الأوصاف التي في ذلك اليوم والتي لأجلها سمي يوم التلاق، لأنه يحصل فيه أنواع من التلاق. وسماه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لأن الناس يقومون فيه، يبعثون من قبورهم ويقومون لله سبحانه وتعالى رب العالمين. وسماه يوم التناد لأنه يحصل فيه أنواع من التناد، ينادى العامل بعمله، ينادي أصحاب الجنة أصحاب النار، وينادي أصحاب النار أصحاب الجنة، ومن هم بين الجنة والنار، الذين على الأعراف ينادون أهل الجنة وينادون أهل النار، فتحصل فيه أنواع من النداءات. وينادى في ذلك اليوم أهل الجنة أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، فيحصل فيه أنواع من النداءات، فلهذا يقال له يوم التناد. الحاصل أن اليوم الآخر يوم عظيم جدا، اليوم الآخر يوم عظيم جدا، وله أسماء كثيرة وردت في القرآن والسنة. وعندما يمر بك اسم من هذه الأسماء لا تظن أنه مجرد اسم فقط، وإنما هو اسم دال على حقيقة، دال على معنى، دال على صفة تتعلق بذلك اليوم العظيم، صفة من الصفات والأمور والأحوال التي تكون في ذلك اليوم العظيم. لما ذكر رحمه الله ذلك وعدد بعض أسماء ذلك اليوم شرع في ذكر الأدلة، شرع في ذكر الأدلة، ومن أراد بسطا وسعة في عد أسماء ذلك اليوم فليقرأ في التذكرة للقرطبي فليقرأ في التذكرة للقرطبي عقد في ذلك فصلا مطولا. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال الله عز وجل: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. وقال تعالى: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. وقال تعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. وقال تعالى: ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وقال تعالى: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. من أسماء ذلك اليوم يوم الجمع، كما في الآية التي أورد رحمه الله تعالى قوله عز وجل: يوم يجمعكم ليوم الجمع. هذا من أسمائه. المعنى معنى يوم الجمع، أورد رحمه الله تعالى عقب هذه الآية آيات تبين المعنى، تبين المعنى، وهذا فائدة أيضا نبه عليها المصنف، وهي أن أسماء يوم القيامة التي وردت في القرآن تجدها مفسرة في آيات أخرى، تجدها مفسرة في آيات أخرى من القرآن، وتجد كثيرا منها مفسرا في آيات أخرى من القرآن الكريم. فمثلا قوله: يوم يجمعكم ليوم الجمع، سمى يوم الجمع، من معاني ما جاء في الآية التي بعدها: يوم يجمع الله الرسل فجمعناهم جمعا وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. هذه آيات كلها تفسر هذا الاسم، وأن يوم الجمع أي الذي يجمع فيه الأولين والآخرين جمعا لا يغادر أحدا منهم ولا يبقي أحدا منهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين. نعم. من أسمائه يوم الفصل أنه يفصل فيه بين العباد ويقضى بينهم بالعدل ولا يظلم ربك أحدا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. وقال تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. وقال تعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا. وقال تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. وقبل ذلك: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. وقال في السعداء: لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة. من أسماء ذلك اليوم يوم التلاق، من أسماء ذلك اليوم يوم التلاق، كما في الآية التي أورد رحمه الله تعالى: لينذر يوم التلاق، لينذر يوم التلاق. ثم ذكر عقب هذه الآية آيات مفسرة لهذا الاسم، ذكر آيات مفسرة لهذا الاسم ومبينة له. فالآيات التي بعدها مثلا: فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، هذا من معاني يوم التلاق، ليروا أعمالهم أي يلقوا ويشاهدوا أعمالهم ويلقوا أعمالهم، فهي مفسرة. قوله تتلقاهم الملائكة يوم يرون الملائكة، كل هذا من الآيات التي تفسر قوله تبارك وتعالى يوم التلاق، فهو يوم يلقى فيه العباد ربهم، فمن كان يرجو لقاء ربه ويلقى العامل عمله وتتلقى فيها الملائكة، تتلقى الملائكة فيه العباد، فهو يوم تلاق، ويدخل تحت هذا الاسم معاني عديدة نجدها في مثل هذه الآيات التي ساق رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى عن مؤمن آل فرعون: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. هذا من أسماء ذلك اليوم، يوم التناد، هذا من أسماء ذلك اليوم يوم التناد. والآيات التي ساقها بعده آيات تفسر، آيات تفسر المراد بهذا الاسم والمعنى المراد بهذا الاسم. والشيخ كما أنه يفيدنا رحمه الله هذه الفائدة الخاصة ينبه على هذا المسلك، وهو تفسير الآيات التي فيها أسماء اليوم الآخر بآيات أخرى من القرآن جاءت مفسرة لها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، إلى قوله: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وقال تعالى في منادات المنافقين المؤمنين: ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم، الآيات. وقال تعالى: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم: اللعنة الله على الظالمين، إلى قوله في أصحاب الأعراف: ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، إلى قوله: ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، إلى قوله: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. وقال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، وغيرها من الآيات. ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، هذا من المنادات، منادات العامل بعمله، لأن الشيخ رحمه الله قبل سوقه لهذه الآيات قال: وسماه يوم التناد، وسماه يوم التناد لتنادي العباد بعضهم بعضا ولمنادات الله عز وجل عباده فيه وبندائهم ليتبع كل قوم ما كانوا يعبدون ولتنادي أصحاب الجنة وأصحاب النار ولمنادات أصحاب الأعراف كلا من الفريقين وللمنادات على كل عامل بعمله، والآية الأخيرة هي شاهد لهذا الأخير. والشيخ رحمه الله إنما ذكر طرفا من أسماء ذلك اليوم، وذكر أيضا ما يفسرها من القرآن، وإلا فإن أسماء ذلك اليوم كثيرة جدا لكثرة أوصاف ذلك اليوم وأحواله. نعم. قال رحمه الله تعالى: جميعهم علويهم وهم عوالم السماوات، والسفلي وهم عوالم الأراضين. وقد تقدم في حديث الصور كيفية صفوفهم وتضعيفهم وإحاطة بعضها ببعض في موقف عظيم يجل يشتد فيه الخطب أي الشأن والأمر، ويعظم الهول أي الأمر الفظيع الهائل به أي فيه، والكرب الحزن الآخذ بالنفس والهم والغم. وقد وصف الله تعالى موقف القيامة بشدة ذلك كله كما قال تعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. الشاهد من الآية قوله سبحانه ليوم عظيم، ليوم عظيم، فوصف الله عز وجل ذلك اليوم بالعظم والشدة، وأنه ليس بيوم هين بل هو يوم عظيم شديد عسير. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وقال تعالى: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. وقال تعالى: في يوم كان مقداره 50,000 سنة، إلى قوله: ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. وقال تعالى: فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. وقال تعالى: ويخافون يوما كان شره مستطيرا، إلى قوله: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم. وقال تعالى: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. هذه الآيات كلها شاهد لما ذكره رحمه الله تعالى من أن ذلك الموقف موقف عظيم يجل أن يشتد فيه الخطب ويعظم الهول والكرب. فساق رحمه الله تعالى آيات عديدة تقرر هذا الأمر وتبينه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. ورواه أحمد بلفظ: يوم يقوم الناس لرب العالمين لعظمة الرحمن عز وجل يوم القيامة، حتى إن العرق ليلجم الرجال إلى أنصاف آذانهم. وله عن المقداد بن الأسود الكندي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قدر ميل أو ميلين، قال: فتصهرهم الشمس فيكونون في العرق كقدر أعمالهم، فمنهم من يأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه إلجاما. رواه مسلم والترمذي. من الأهوال التي في ذلك اليوم ما جاء بيانه في هذه الأحاديث من دنو الشمس، دنو الشمس من الخلائق وهم على أرض المحشر في عرصات يوم القيامة، وهي أرض عفراء نقية لا ارتفاع فيها ولا انخفاض وليس فيها ظل إلا من يكرمهم الله سبحانه وتعالى فيظلهم بظله يوم لا ظل إلا ظله جل في علاه. فتدنو الشمس من الخلائق فتصهرهم، لأنهم يقفون وقوفا طويلا ومدة طويلة أرض ليس فيها انخفاض ولا ارتفاع، أرض ممتدة والشمس دانية قريبة من رؤوس العباد قدر ميل أو ميلين، ثم يتفاوتون في العرق قال صلوات الله وسلامه عليك كقدر أعمالهم. والسبب أن ذلك اليوم هو يوم الجزاء، يوم الجزاء، فلا يكونون سواء في أي شيء من الأمور التي تكون في ذلك اليوم. والمرد في ذلك إلى العمل، لأنه يوم جزاء على العمل، على ما قدمه العامل. ولهذا فإن أعمال العبد وطاعاته في هذه الحياة الدنيا ومواظبته عليها وعنايته بها كلها نجاة له في ذلك اليوم، وذخرا له في دار الجزاء ودار الحساب. ولهذا فإن الناصح لنفسه هو الذي يستكثر من الأعمال التي ينجو بها وترتفع درجاته في ذلك اليوم العظيم، فيكونون في العرق على قدر أعمالهم. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن منهم من يأخذه العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه إلجاما، يعني يغطيه العرق. فهذا التفاوت هو بحسب تفاوت الأعمال، بحسب تفاوت الأعمال. وقسم من هؤلاء في كرامة الله عز وجل ومنه جل في علاه، فيظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أعمالا عديدة ينال بها ذلك الظل وتنال تلك التكرمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى أحمد أيضا عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تدنو الشمس يوم القيامة على قدر ميل، ويزاد في حرها كذا وكذا، تغلي منها الهوام كما تغلي القدور، يعرقون فيها على قدر خطاياهم، منهم من يبلغ إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى ساقيه، ومنهم من يبلغ إلى وسطه، ومنهم من يلجمه العرق. قوله يعرقون فيها على قدر خطاياهم، هذا مفسر للحديث الذي قبله، قدر أعمالهم، يعني أعمالهم الخاطئة، أعمالهم الآثمة. فالأعمال الخاطئة هي التي توجب هذا العرق، أما العمل الصالح فهو الذي يوجب النجاة منه، وأن يكون في ذلك اليوم في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال: فيعرقون فيها على قدر خطاياهم، ولهذا يتفاوتون في العرق، منهم من يكون إلى حقوي، منهم من يكون إلى ركبتيه، منهم من يلجمه العرق إلجاما، هذا كله بحسب خطايا العباد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفيه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تدنو الشمس من الأرض فيعرق الناس، فمن الناس من يبلغ عرقه كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى نصف الساق، ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ الحجز، ومنهم من يبلغ الخاصرة، ومنهم من يبلغ منكبيه، ومنهم من يبلغ وسط فيه. وأشار بيده فألجمها فاه، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بيديه هكذا، ومنهم من يغطيه عرقه، وضرب بيده إشارة. قولها: ومنهم من يبلغ الحجز، عندكم هكذا بالزاي وعندي بالراء، والصواب كما في مصادر التخريج للحديث ومن المسند الذي أحال إليه المصنف رحمه الله تعالى: ومنها من يبلغ العجز، ومنها من يبلغ العجز، هذا في المسند وفي مصادر التخريج الأخرى، والذي عندنا تصحيف سواء الذي في نسخة براء أو عندكم بالزاي الحجز، هذا كله تصحيف، والصواب كما في المسند وغيره العجز. ومنهم من يبلغ الخاصرة، ومنهم من يبلغ منكبيه، ومنهم من يبلغ وسط فيه، ومنهم من يغطيه العرق يلجمه إلجاما كما في الحديث الذي قبله. وإشارة النبي صلى الله عليه وسلم باليد، هذا كله من تمام نصحه وتحذيره صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والإشارة في التعليم وقت الحاجة لها وقع، لها وقع ولها أثر في تقرير المعنى وبيانه، ولهذا يمر معنا في أحاديث عديدة يشير فيها عليه الصلاة والسلام بيده، والإشارة تكون من تمام النصح وتمام البيان. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. ولابن أبي حاتم عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبشير الغفاري: كيف أنت صانع في يوم يقوم الناس فيه 300 سنة لرب العالمين من أيام الدنيا لا يأتيهم فيه خبر من السماء ولا يؤمر فيهم بأمر؟ قال بشير: المستعان الله. قال: فإذا أويت إلى فراشك فتعوذ بالله من كرب يوم القيامة وسوء الحساب. نعم، لكن الحديث غير ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي السنن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة. وهذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، وهذا التعوذ تعوذ من الشدة وأهوال ذلك اليوم وعظم الكرب، عظم الكرب الذي يكون في ذلك اليوم. ثم رجع المصنف رحمه الله تعالى إلى الآيات التي تقدم أن ساقها رحمه الله تعالى في بيان عظم هذا اليوم، رجع إلى هذه الآيات يفسرها ويبين معناها رحمه الله، فساقها أولا ثم ساق بعدها بعض الأحاديث ثم رجع إلى الآيات يفسرها ويبين معناها. فنسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا. أنبه قبل أن أختم إلى أن الدرس يتوقف يومين، غدا وبعد غد، وأعود بإذن الله يوم الأربعاء. نسأل الله لنا أجمعين التوفيق والسداد والمعونة على كل خير. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.